من شر أنا عجل. فهذا الحديث فيه الوليد بن موسى، هذا الحديث فيه الوليد إيه؟ فيه الوليد وعنعنه، وعنعن الإيه؟ وعنعن الحديث، يعني داخل فيه مسألة التدليس وداخل فيه تدليس. علشان كده يقول ابن القيم ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى إن أهل الحديث لا يثبتون، أهل الحديث إيه؟ لا يثبتون، وليس إثم المنتقل من الأسماء الحسنى الثابتة لله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لم إيه؟ مقيدا، لكن لم يثبت مطلقا. لا، ثبت مقيد، لم يثبت مطلقا إلا في حديث الوليد بن مسلم فقط، وقال إن أهل الإيه؟ أهل الأكابر أهل العلم لا يثبتونه، يعني معنى ذلك أنه ما ثبت مطلقا في حديث صحيح، وما ثبت في الكتاب ثبت مقيدا عزيزا ذو انتقام. المعنى لا نسمي الله جل وعلا أن المنتقل كذب، لا يجوز. لا لا لا تقول يا متمحلون ايه، لا ندعو الله جل وعلا الا باسمائه الثابته، باسمائه الثابته. فتقول يا منتقم، انتقم من فلان مثلا، لا يجوز، لان هذا الايه فيه خلاف ايه في ثبوته، متوقف على ثبوت الحديث الايه حديث ابي هريره الذي رواه الترمذي وفيه الوليد ايه وفيه الوليد بن مسلم وفيه مكي وعن عن الحديث وهو مدلس، وهو مدلس. فهذا ايه مما لا شك لا نثبت اسما لله جل وعلا الا بحديث صحيح. كذلك هذا الكلام في الحقيقة في اسم النور لله عز وجل، اسم النور لم يثبت مطلقا إلا في حديث الوليد بن مسلم، لكن النور صفة ثابتة لله عز وجل، لكن الاسم بعضهم يثبته وبعضهم ينفي، كل قائم على إيه؟ على لأن اسم النور ثبت أيضا فيه أو جاء في حديث الوليد بن مسلم الذي رواه الترمذي. ممكن يقول مثلا على وجه الآية اللهم انك عزيز ذو انتقام فانتقم من الظالمين، ماشي، لانك انت اديت بنفس صيغه الايه الايه اللهم انك عزيز ذو انتقام. نعم، هذه صفه ثابته لله عز وجل، والله عزيز ايه ذو انتقام. فنقول اللهم انك عزيز ذو انتقام فانتقم من الظالمين، ماشي. انما ايه يا منتقم، يبقى انت كده سميته ايه منتقم. فاحنا قلنا سبيل هذه الاسماء هو ايه هو التوقيف، لابد ان يكون في نص يأتي واضح بهذا الايه هذا إيه؟ ولا نشتق من الصفة اسم، لكن نشتق من الأسماء إيه؟ صفة. لذلك قلنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ماشي، الصفات أوسع، إن كل اسم تحته صفة أو صفات لكن والصفات أكثر، لكن لا نشتق من الصفة إيه اسم. لو ذكرتها على سبيل الإخبار جاءت، لا سبيل الإخبار هو الله منتقم، ماشي، على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار زلت الله موجود، لكن هل من أسمائه الحسنى الموجود؟ الله مقصود. هل من أسمائه الحسنى المقصود؟ ها؟ الله منعم. هل من أسمائه المنعم؟ لا، هذه الأسماء. فبالتالي عبد المنعم وعبد المقصود وعبد الموجود كل هذه أسماء غير صحيحة، لأن هذه الأسماء لم تثبت مطلقة لله عز وجل. طيب، نعم، الله نور السماوات والأرض، نعم، مع تفسير هذا منور السماوات والأرض قول ابن عباس وغيره وكذا، لكن الاسم منهم من أثبته ومنهم من لم يثبته، لأن بعضهم كان سألني عن اسم النور قلت هي صفة ثابتة لله عز وجل، ويعني ما لأن أنا أعلم أنها في حديث الترمذي فقط، فمنهم من أثبتها، يعني أثبتها بعض أهل العلم وبعضهم لم يثبتها وأثبت الصفة فقط وتوقف. طيب، بعد كده حننتقل إلى صفة أخرى وجينا المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي صفة الإتيان والمجيء، أو صفتي الإتيان والمجيء لله عز وجل. طيب، قول يوجد قول ابن عباس أن لقاتل المؤمن ثوبا، عندما جاء رجل إلى ابن عباس سأله وقال للقاتل ثوبة، قال لا، فقال أصحابه حدثتنا أن له ثوبة، قال رأيت الشر في عينيه. هذا أثر يذكر، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى بعض الناس أنه ليس القاتل ثوبة، لكن قال لأصحابه أنه له إيه؟ أنه له ثوب. فيعيدون عليه ويقولون تقول الرجل أنه لا توبة للقاتل وقد أخبرتنا أن له توبة، فقال يعني رأيت في عينيه الشر، وهذا ما يسميه العلماء بفقه الفتوى. بفقه ليه؟ بفقه الفتوى، يعني جاي له واحد عايز ياخد منه ايه إجابة لشيء معين في دماغه، يعني عايز هو ده جاي لو يقتل واحد بقول له هل للقتل توبة عشان يقتله ويتوب، هو قال له لا يعني، فقال شم الشر في ايه في عينيه وقال ليس له ايه توبة. هذا من باب فقه ليس، لكن في الحقيقة هذا ليس مشهورا عن ابن عباس، ليس مشهورا عن ايه عن ابن عباس، المشهور عن ابن عباس انه ليس للقتل ايه توبة، وحمله العلماء على الوجهين اللذين ايه ذكرتهما انه ايه لا يوفق للتوبة، مش لا يقبل منه التوبة، واصلا مش هيتوب، مش هيوفقه ربنا سبحانه وتعالى للتوبة، هذه واحدة خلاص لا إشكال، يبقى هو ما تابش. ثانيا الوجه الثاني أن الأمر أن الحق متعلق بالمقتول ولا سبيل لاستيفائه في الدنيا. نعم القول الثاني على وجهين، أنه لا توبة لا، إيه معنى لا توبة لا؟ لا يوفق للتوبة، أو أنه هناك حق متعلق بالمقتول فلا يستوفي إلى يوم القيامة. لا قتل خطأ ما تعمد، والآية الآية فين؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مش كل الإشكال على إن إيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإيه فجزاء جهنم خالدا فيه، ففين الخطأ هنا؟ هو أصلا المقتول له حق عند الإيه؟ عند القاتل لو قتله عمدا، أما لو قتله خطأ فجعل الله جل وعلا حقا لأوليائه لا حقا للمقتول، فقتل الخطأ ده هو ما قصد أنه قتل واحد ناين وراح متقلب على واحد طب عليه موته، أو حجر وقع عليه موته، فاللي وقع عليه موته زي الحجر، فهو ليه حق عند الحجر؟ ملوش حق عند الحجر، الحجر لا إرادة له. وكذلك الذي يعني قتله خطأ ليس هناك إرادة للقتل، فهو معلوش أي حاجة بالنسبة للإيه؟ للمقتول، لكن له للايه لاوليائه، خلاص ربنا سبحانه وتعالى جعل حق الايه لاولياء، فلا يساوى القتل خطا للقتل عنه. استدل الحافظ من سؤال عمر عندي مش عارف ايه هو مسلم ام لا على جواز توبة القاتل عمدا، أنا مش فاهم سؤالي. استدل الحافظ من سؤال عمر عندما قتل هل هو مسلم أم لا على جواز توبة القاتل، اللي قتل يعني اللي قتل عمر. طيب أحمد الله أنه إيه لم يقتله مسلم، لما يعلق ده بانه ها تدل على جواز توبة القاتل عمدا، ها لا هو لم يثبت العكس ليس ضده، ان لم يفعل ذلك مسلم، انه لم يحمل له مسلم ضغينة في قلبه بحيث انه قتل، لكن الذي فعل ذلك عدو من اعداء الاسلام، فهو ان شاء الله يموت شهيد بذلك، لا لضغينة ولا لحقد ولا لكذا ولا لفعل فعله بين مسلم، لما اي دخل ده بان لي توبه ولا ماليش، ومين قال ما اهل العلم ذلك؟ يعني هل حد من اهل العلم استدل بكده؟ يعني ياتونا بمن قال، يمكن يكون هناك وجه يخفى فنعرفه. ها؟ استدل الحافظ وما ياتيني بكلام الحافظ فين ونشوف. استدل الحافظ يبقى هات كلام الحافظ ونشوف. قلت من الرحمن صفه ذات، فهي تعني ان الله الرحمن أي الذي يرحم عباده ذاته، فهي تعني أن الله الرحمن أي الذي يرحم عباده هي صفة فعل الرحمة، وهي تعني أن الله الرحمن أي الذي يرحم عباده هي صفة لفعل الرحمة، فلما قلنا أنها اسم واستدللنا بأنه الرحمن عرش استوى، ولم نقل أنها صفة لله عز وجل، ولما قلتم الرحيم صفة فعل

خلاص يبقى حق دول سقط وحق دول سقط، لكن يبقى حق الايه؟ حق المقتول. نعم حناتي باب الادله الاخرى ان الحدود كفارات وان الله سبحانه وتعالى يعمل عنه يوم القيامه الى غير ذلك من الادله، تقول ان له توبه، وده قول الايه؟ وده قول الجمهور. اللي من طول المكتب جمعا بين جميع كل الادله في بعض الكتب انه عندما ياتي ذكر الامام علي رضي الله عنه يقول عليه السلام، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، بشرط ان يقول ايضا في ابو بكر وعمر وعثمان، يقول في الجميع عليه السلام. اما ان خص علي رضي الله عنه دون هؤلاء او دون باقي الصحابه عليه السلام فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا تجده دائما عند الشوكاني عليه رحمه الله تعالى في نيل الاوطار شرحه لمنتقى الاخبار، دائما لما يذكر علي رضي الله عنه يقول ايه؟ عليه السلام. وكذلك الصنعاني ها سبل السلام، لانه من شيعة ها الزيدية، وهم اقرب الناس اليه للسنة، يرون ان علي رضي الله عنه اولى بالامامة من ابي بكر مع صحة امامة ابي بكر ومع الترد عنه وعن باقي اليه الاصحاب، فيعني لا خلاف بينه وبين اهل السنة الا ان كان اولى بالامامة علي عن ايه؟ عن ابي بكر فقط في هذه اليه الحديثة وباقي كده. اما الاخرون ها يسبونهم ويقولون لهم لا حق لهم في الامامة وامامتهم باطلة الى غير ذلك من الايه من الاكاذيب التي يثرونها على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم من اهل البيت، لكن تخصيصه بالسلام دون سائر الصحابه هذه فيها شائبه، فاذا اذا اذا قال هو السلام يخص اهل البيت فقط. نعم له مكانه غير بقيه الناس، وابو بكر له مكانه وعمر له مكان، بل خير هذا أبو بكر أفضل من علي بإجماع الأمة، مش كده؟ رغم أن هذا أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فلو قلنا بالمكانة لكان أبو بكر رضي الله عنه أولى. إذن نعم بس مكانته من أهل البيت ها لا تجعل تخصيصه بالسلام خلاف الايه؟ خلاف الآخر، خلاف الآخر، فتخصيصه بالسلام هذا. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية على غالب ظن قرأ، يعني قال أن تخصيصه بمسألة مكتوب عليه السلام هذه جائزة، لكن تخصيصه هو فقط دون أبي بكر ودون عمر بهذا هذا هي هذا خطأ مما نشاء. هنا نعم هذا دعاء يعني يكرم الله جل وعلا إيه وجه، زي ما اللي اعترض عليه وقال إيه هذا من باب الدعاء وليس من باب الإخبار، زي ما أنا قلت رحمه الله هذا من باب الدعاء وليس من باب الايه؟ باب الاخبار. ما قلت ابن عثيمين رحمه الله، واحد بعت لي ورقه قال لي حصل لي عليه امتى عشان هو يمت. هو رجل يعني حفظه الله وبارك فيه في عمره، وكلمه رحمه الله جايز قول يرحمك الله ماشي كده، هذا دعاء قول رحمك الله، هذا انا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم رحمك انا لا اعلم غير، قل رحمك الله هذا من باب الايه؟ باب الدعاء، يعني يعني اخبار او معنى اصح ايه؟ إنشاء في صورة إخبار، إنشاء في صورة إيه؟ في صورة إخبار، إنشاء يعني أنا بنشئ الكلام يرحمك الله وبحطه في صورة خبر وأقول رحمك الله، فيجوز إن إحنا نستخدم الإيه؟ الإخبار في صورة إنشاء والإنشاء في صورة إخبار أم لا؟ أم لا؟ يجوز، لما يجي الأستاذ بتاع العربي يدرس لكم هذا. طيب ها؟ تخصيص على إيه؟ على ما خلاص تكلمت عن نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.